فقال إن كان ما قلتم حقا فهو صادق. شوف هذا الاحتراز، لم يقل هو صادق، قال إن كان ما تقولون، لأن يحسن أنهم كذبوا على رسول الله. إن كان ما حدثتموني به حقا فهو صادق، فسمي من ذلك اليوم الصديق. ولا شك أنه أصدق هذه الأمة في المقال والفعال والمقاصد وغيره، وأنه أقواها يقينا وتصديقا. فهو رضي الله عنه ليس في هذه الأمة مثله. لو لم يكن من حسناته على هذه الأمة إلا استخلاف عمر بن الخطاب لكفى بذلك الرسول، لأنه لا أحد ينكر ما صار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من السياسة الحكيمة والحكم العادل والفتوحات العظيمة وإزالة الشرك. فلذلك يعتبر عمر حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه على هذا الأمة. جمعنا الله وإياكم وإياهم في دار النعيم المقيم. نعم. الخلة من جانبة ولا لا؟ الخلة تكون من جانبة، زيد خليل لعمر وعمر خليل لزيد، أليس كذلك؟ الممنوع هو أن الرسول يتخذ خليلا، أما أن يتخذ هو خليلا فلا بأس، بل هو الواجب علينا، واجب علينا أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليلا وأحب الناس إليه. نعم. يعني تبقى على ما يعلم. نعم. وهذا عام ظاهره سواء رجعت أم لم ترجع. نعم. ولكن الذي قال لئن أشركت ليحبطن عمل، والذي قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فالأول بحق الرسول وهذا بحق الناس. هو الذي قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. وعلى هذا فيكون المطلق مقيد بما إذا مات عليه. الله يقول فيمت وهو كافر. طيب وش نقول؟ نقول يا ربنا أحبط عمله ولو مات على الإسلام. ربما يكون عوده إلى الإسلام بعد المدة خيرا. كثير من الناس السفهاء عندنا الآن مسلمون حقيقة وحكما، ثم يرتدون بترك الصلاة والفجور وكل الأعمال السيئة، ثم يهديهم الله فيقومون أحسن حالا من قبل الكثير. نعم. هذا يعني هذا من حقهم علينا، والا فان الله عز وجل وصف الذين من بعدهم بانهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولم نذكر التربي، لكن من حقوقهم علينا ومن الادب ومن اعتراف الفضل ان نترضى عنه ولا فدس الواجب. نعم. الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع للفضل منكم والسعه. وش يقع؟ قول الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يأتل أنت جاءت فيها يا عند الأول. نعم. أولو الفضل منكم والسعة أيوه إلى آخر الآية. نعم. هل هذه من جهة أبي بكر خاصة؟ كما أعلم أنه وردت في أبي بكر عندما أقسم أن لا ينطق على المصطفى. نعم. قوله كل الفضل. نعم. هل هي مثل من الموقف رضي الله عنه من جهة له خاصة؟ لا لا هذه عامة. أولي الفضل يعني أولي العطاء والسعة لغيرها. والقضية الآن نجد أبي بكر لأن هي القصة وقعت.

يعني يجعل الناس يستجيبون ولو كانوا كفارا، والظلم والاستئثار يجعل الناس لا يستجيبون ولو كانوا مسلمين. فالحاصل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع كونه ذا سلطة عظيمة وهيبة عظيمة اذا جاء الانسان وجده كانه عاد. والقصة المشهورة وان كان حديثي شيء من النظر لما خطب الناس حين تغالب النهور وقال لا يزيد احد على مهر النبي عليه الصلاه والسلام لازواجه وبناته الا جعلت السائق في بيت المال. اظن كنت تسمع اقرب اقرب اقرب، من اتكى العمود فانه ينود اقرب. في بلاء اجل خير. طيب اقول ان ايش كنا نتكلم، اي نعم اراد ان يتكلم، قال انه ما لا احد يزيد على ما على مهر مهر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وبناته الا جعلته في بيته. فقامت امراه فقالت مهر يا امير المؤمنين ليس ذلك اليك، ان الله تعالى يقول وان ربتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. فاقر الله تعالى ايتاء القنطار للزوج، والقنطار 1000 مثقال ذهب، وقيل انه ملء جلد ثور صغير من الذهب. كم يجمع جلد الثور؟ 1000. فقال امراه افقه من عمر، ثم ترك الناس. فالحديث هذا فيه يعني في صحته نظر لكنه مشهور عند الناس، وعمر رضي الله عنه يكون أكثر من ذلك تواضعا. وعظ الناس يوم من الأيام فقام عليه سلمان الفارسي وقال يا أمير المؤمنين كيف تعطي عبد الله بن عمر ثوبين والناس لم تعطهم على ثوب واحد من بيت المال؟ فقال له قم يا عبد الله يعرض عليه. فقام فرد عليه فقال إن الثوب الثاني ثوب عمر أعطاه إياه وليس زائد على ما يعطي المسلمين. وكان رضي الله عنه إذا أمر الناس بشيء أو نهاهم عن شيء جمع أهله وقال لهم إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والطيور تنظر إلى اللحم نظر شرع تريد أن تبتلعه. وإني قد أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فلا أجد أحدكم يعني مخالفا إلا أضعفت عليه العقوبة. كل هذا من باب إيش؟ العدل والتقويض. وإلا كان العدل أيضا لا يقف العقوبة عليهم، لكنه رضي الله عنه له غور في الفطر. قال إن أقرباء السلطان يخالفون بسلطة قربهم منه، بسلطة قربهم منه، فيتوصلون إلى المخالفة بقربهم من ولي الأمر. فرأى رضي الله عنه أن هذه نوع مخالفة مع المخالفة الأصلية، فيجمع عليهم بين عقوبتين. ومآثير رضي الله عنه كثيرة، وكان آخر أمره أنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله، الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله. فكان أسرع الجموع، المدينة بلد إسلام ما فيها قتال، كيف يكون يجتمع أنه شهيد في سبيل الله ميت في مدينة رسول الله؟ فصار فاستجاب الله دعوته وقتل شهيدا في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لم يقتل لعداء شخصي لكنه لعداء ديني، لأن القاتل له أبو لؤلؤة

الندى يعني الفضل والعطاء، وفيه الكاملة مبدي الهدى، مظهر الهدى وهو العلم. وقد اشتهر علي بن ابي طالب رضي الله عنه بسعة علمه وذكائه. مردي العدى، مردي اي مهلك، كما قال تعالى وما يغني عنه ماله اذا تردى اي اذا هلك. والعدى جمع عدو، هذه ثلاث اوصاف بالاضافه الى ما سبق تكون تسعه اوصاف. طيب مجلي الصدى، مجلي اي مذهب، والصدى في الاصل هو الوسط الذي يكون على الحديث لطول مكته او لكونه حول الماء، فهذا يجنوه ويزيله.